في سماء الجلالة خرج به مقصود الجليل في نقي المملكة من جبريل. يا جبريل ماذا سائل في سائل المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتغاني والبشارات. فإن النور الموصول والسر المسرور الذي أوجدتموه قبل وجود الأشياء وأبو إبدال الأرض والسماء وإبدال الأرض والسماء قرأوا في هذه الليلة لبطني مسرورا أما في القول وهو أدخل يتيما وأطهر وأطهر عن بيته تطهيرا. وزاد الكرسي غيبة الله فارتفع السماء أنوارا ورجت الملائكة تهليلا وتنزيلا وانتقالا. سبحان الله الحمد لله فلما اشتد من قلب بإذن ربي القلب قضى من النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. سبحان الله يا من رضى على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله and you. Thank you. Amen.

الله أكبر الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم لي والوالدين والشكر والتعالية والمؤمنين والمسلمات والمؤمنين والمزاحية والمنفعة لا إله إلا الله ولا شريك له له Yeah.